بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 15 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. أبواب علم المعاني. قال الناظم: يحصر في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه فاعرفي، ومسند تعلقات الفعل والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والإيجاز والإطناب ونحوه تأتيك في أبواب. علم المعاني منحصر في 8 أبواب. قال ابن الشحنة الحنفي في 100 المعاني والبيان: عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في 8. وذلك لأن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. والخبر لابد له من إسناد ومسند إليه ومسند، فهذه 3 أبواب. والمسند إن كان فعلاً أو شبيهاً بالفعل فلا بد له من متعلقات، وهذا هو الباب الرابع. وكل من الإسناد والتعلق قد يكون بقصر أو لا، وهو الباب الخامس. والباب السادس هو الإنشاء. ثم الجملة إن قرنت بجملة أخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا، وهذا هو الباب السابع ويسمى بالفصل والوصل. وكلام البليغ إما أن تكون ألفاظه زائدة عن المعنى المقصود، وإما أن يكون ناقصاً نقصاً غير مخل أو مساوياً للفائدة المرادة، وهذا الباب الثامن، وهو الإطناب والإيجاز والمساواة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.